كما قلنا الكلام على قضية الرد على الطبقي الحرق لقضية الإمام والكفر وهم الغلاء من المرئة ثم في الطرف الآخر من الخياره والمعتزلة. ونحن في شرح المسألة الرابعة أو المبحث الرابع من ستة مباحث تتعلق بمسائل أصول الدين كما ذكرها الشيخ حافظ حسن رحمه الله في معالي الخميس. يقول: ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله الناكبة إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج الناس على الإيمان. والعبد تنفير الحساب في الندى ومن يلاقى في الحساب عذبا. وذكرنا في الرد على المرئة كلام إمام الأئمة الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى وملخصه أن المرئة يأخذون بطرف من النصوص ويغفلون ويهملون الطرف الآخر الذي يفسرها ويوضحها ويزينها. فهم يزعمون أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله، كل من قال لا إله إلا الله تحرم عليه النار ولا يمكن أن يدخل النار أبدا. وهم بالتالي يؤولون كل ما خالف هذا الاعتقاد من النصوص. وكرمة رب الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى على هؤلاء حينما ذكر بعض أئمتهم مثل قوله تبارك وتعالى: لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، إلى غير ذلك من النصوص. قلنا إن هذا النصوص ليست على إطلاقها، بل لابد من تقييدها وفهمها في ضوء جملة أخرى من النصوص. فمثلا فهذه هذه النصوص إنما تأتي في صدور عمل معين من الأعمال الصالحة فقط، لكن لا تعني أن كل الإيمان هو ما ورد في هذا الحديث. فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة لا يجوز أن تقول أن كل الإيمان هو أن تقول فقط لا إله إلا الله. أو كما ذكر الإمام إمام الأئمة رحمه الله بعض النصوص كيف نقصها أيضا الآن كما فهذه في فضائل هذه الأعمال، لكن ليس هذا جميع الإيمان، بدليل أنه لا يخالف أحد أبدا في أن من قال لا إله إلا الله ثم ضم إليها يعني شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ثم هو في نفس الوقت مع أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه لم يؤمن بأي واحد من الأنبياء، لم يشهد لعيسى ولا لموسى ولا لنوح ولا لهود ولا غير ذلك من الأنبياء، لم يشهد لهم بالنبوة والرسالة. فهل يكون مسلما مؤمنا وهل يحرم على النار أم أنه يكفر بذلك؟ لا شك أنه يكفر بذلك، لأن الإيمان عبارة عن حقيقة مركبة من أجزاء لا تنفك ولا ينفصل بعضها عن بعض أبدا بأي حال من الأحوال. فالتكذيب بنبي واحد تكذيب بجميع الأنبياء، ولذلك يقول تبارك وتعالى: كذبت عاد المرسلين، مع أن ما قلت إن كان رسول واحد، لكن التكذيب برسول واحد هو تكذيب بجميع رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلا يمكن أبدا ولا يوجد أبدا في علماء المسلمين من يقول إن من قال لا إله إلا الله حرم على النار أو دخل الجنة حتى ولو لم يشهد لجميع الأنبياء بالنبوة وبالرسالة، أو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكذب بالجنة أو النار أو البعث أو النشور، هل يعد مؤمنا مسلما أم أنه يدخل بذلك؟ كل ما ينطبق عليه هذا الحديث. فإذا صح أن يستغل مثل هذه الأحاديث في فضيلة كلمة التوحيد، صح أيضا بالتالي أن يحتج جاهل معاند بقوم بهذا الحديث، إن صح حديث المروي: من علم أن الصلاة عليه حق واحد واجب دخل الجنة، إذا صح هذا الحديث. من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، فإذا أيضا يجوز وبعض الطلب سهل النصوص بدون يعني ربطها بعينها من النصوص، إذا يعني يمكن أن يدعي الله الآخر بأن كل الإيمان هو أن تؤمن وتصدق أو تعلم بأن الصلاة عليك حق واجب، تصير مؤمنا بمجرد ذلك، وإن لم تصر بلسانك ولم تصدق بقلبك بشيء مما أمر الله بالتصديق به وأنك إذا أمنت أن الصلاة حق واجبهم فأنت تذكر الجنة حتى نأتيت جميع المحرمات وعطلت جميع الواجبات. وبالتالي أيضا يمكن أن يأتي جاهل ثالث ويستغل بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاة الصبح وصلاة العصر حرمه الله على النار. فإذا هل هاتين الصلاتان فقط تجبان الجنة حتى ولو لم يأتي الإنسان بأي شيء من المأمورات ولم يجتنب شيئا من المنهيات؟ هذه الأحاديث وأنت لا إنما هي في فضيلة هذا العمل، ولا يمكن أن يفهم منها أن الإيمان فقط أو جميع الإيمان هو أن تأتي بما ورد في مثل هذه النصوص. فحقا لا إله إلا الله كلمة النجاة وكلمة التوحيد، وقد عقدنا يعني مجلسا كاملا أو مجلسين في فضائل كلمة التوحيد. لكن لا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط تنجي إلى دخول الجنة باستيفائها. فأنت حينما تقدم أوراق لأي جهة رسمية فالأوراق الرسمية تطلب منك، فيعني إذا من أخطرت في أحد هذه الشهادات المطلوبة أو الأوراق ماذا يقال لك؟ فإلى استيفاء يعني أو استيفاء، مطلوب منك استيفاء باقي الأوراق وينقلون منك كل هذه الأوراق. فكذلك لا إله إلا الله شروط ومقتضيات ولوازم لابد من الإتيان بها. وإذا كان حقا يعني لا إله إلا الله هو مفتاح الجنة، لكن كل مفتاح له أثمان، فإن أتيت المفتاح له أثمان فتح لك وإلا لم يفتح لك، والأول الأثمان هو الأعمال ومقتضيات هذا الإيمان. فكل ما ورد في فضيلة لا إله إلا الله يفهم منه فضيلة لا إله إلا الله، لكن لا يفهم منه أن كل الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإلا هذه الطريقة المعوجة في فهم النصوص، على هذه الطريقة يمكن أن يأتي إنسان جاهل فيقول إن كل الإيمان هو أن تقاتل في سبيل الله سواق ناقة، سواق ناقة الوقت ما بين حلبة وأخرى للناقة، وقت يسير جدا ثواني مع بذلك. ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله سواق ناقة وجلت له الجنة. فهل كل الإيمان أن تقاتل في سبيل الله هذه الفترة القصيرة من الزمن، أو هل كل الإيمان مثلا أن تبرأ قدماك في سبيل الله؟ ويستدل يعني يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من بَرَّ قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. من بَرَّ قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. هل كل الإيمان وفي كامل الإيمان فقط بأن يعني تتبرع قدماه في سبيل الله حتى ولا يعطل كل الاوامر مع انها صلى ولا قام ولا زكى وشرب الخمر وفعل الفواحش وسرق وكل هذه المحرمات؟ ولانه يعني تتبرع قدماه في سبيل الله يبقى دخل الجنه وحرم على النار؟ قل او هل كل الايمان ان يعتق الانسان رقبه مؤمنه حتى ينجو؟ فيستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من اعتق رقبه مؤمنه اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. هذا فقط يستدل به على قبولة عتق الرقبة، لكن لا يقال هذا هو كل الإيمان. كذلك أيضا هل كل الإيمان أن يأتي رجل من خشية الله؟ ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. ثم هذه في قبولة البكاء من خشية الله، وليس معنى الحديث أن كل الإيمان أن تأتي بهذا العمل. كذلك هل كل الإيمان أن تكون يوما تطوعا في سبيل الله؟ وتتهل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال يوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ثم هذه انما في فضيله هذا العمل الصالح، وليس معنى ذلك ان كل الايمان الاتيان بهذه الشعر من الاعمال الصالحه. فبعد ما استعر الامام ابن خزيمه رحمه الله تعالى هذه الجمله من النصوص لابطال مذهب المرجئه، قال رحمه الله تعالى: شرع في بيان ما تثبت به الخوارج في الجهه الاخرى، يعني المعتقد ان البدائع في اقصى الطرف اليمين يقولون ان من قال لا اله الا الله حرم على النار تماما، لا يمكن ابدا ان من يقول كلمه شهاده يدخل النار. البدائع المعتزله والمعاصي لا تضر، المعاصي لا تضر الاله. في الجهه المقابله فرقه اخرى متطرفه هم الخوارج والمعتزله، قالوا ان من فعل اي معصيه فيخرج ان كل من يدخل النار لا يخرج منها لانه يكفر بالمعصيه حتى لو الذنب دون الشرك ودون الكفر. والله تبارك وتعالى بين ان هناك من الذنوب ما هو شرك وما هو دون الشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهم يعدون ان كل من اتى ذنبا حتى لو كان من الذنوب غير المكفره فانه اذا دخل النار بمعنى المصوص الذي تثبت ان بعض المعاصي تستوجب النار او ان كل المعاصي طبعا تستوجب النار، فهذا يعني كل من دخل النار لا يخرج منها. ومن كان كذبوا باحاديث الشفاعه لانها تبطل مذهبهم بالكليه، والا فهل يجوز ان يقال يعني اخرجوا من النار من ليس فيها، او ان يقال يخرج من النار من ليس في النار؟ كلا، فلان احاديث الشفاعه تبطل مذهبهم الباطل. وقول النبي عليه الصلاه والسلام شفاعتي لاهل كبائر بؤمتي فهم كذبوا بها حتى لا تجعلهم ولا تطلقهم. فلما انتهى من الكلام على المرجئه تكلم على ما تثبتت به الخوارج من الادله، وايضا فهموا النصوص بمعنى عن باقي النصوص فوقعوا في هذا الانحراف. فقال الامام رحمه الله تعالى الامام ابن خزيمه: باب ذكر اخبار روية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابته من جهه النقل جهل معناها فرقتان، فرقه المعتزله والخوارج احتجوا بها وادعوا ان مرتكب الكبيره اذا مات قبل التوبه منها مخلد في النار محرم عليه الجنان. طبعا الكلام نزل القران في من فعل الكبيره ولم يتب منها، هم يقولون اذا تاب منها اذا الكفر وارتد وعاجل الاسلام بالتوبه. فبالتالي لا يختلفون في ان من تاب فهو نادم بغض النظر عن تكليف هذه التوبه. فاهل السنه والجماعة كما في الغيب إن شاء الله بالتفصيل يعني يعتقدون أن من تاب إلى الله تاب الله عليه، كل من تاب توبة صحيحة حتى لو من أكبر الذنوب وهي الشرك لله تبارك وتعالى، فباب التوبة يصيح ولا يغلق أبدا حتى تطلع شمسه من المغرب أي قبل الغرض في حق أمة الإنسان. فليست القضية معهم في شأن الذي تاب، لأن الذي تاب توبته مقبولة وهو نادم إن شاء الله ما دامت التوبة صحيحة مستوفية لشروطها. لكن أهل السنة يعتقدون ان امامه ينقص بهذه المعصيه، وهم يعتقدون انه يحفظ تماما وانه اذا تاب يعود الى الاسلام من جديد. حتى وصل على الظلم اكثر الانبياء، يعني بعض الخوارج الجدد كانوا في اثناء المناقشات يعني يعتقدون بتكفير بعض الانبياء، يعني اذا كنا نستدل عليهم ببعض النصوص لقلنا لا ستفحمهم، ونقول لهم قال ادم عليه السلام ربنا ظلمنا انفسنا، وقال يونس عليه السلام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فكان الجواب يقولون يونس كفر ثم عاد الى الاسلام بالتوبه والعياذ بالله. فتجرأوا حتى على مقامات الانبياء بل حتى على خاتم الانبياء وسيدهم عليه الصلاه والسلام. والعياذ بالله من هؤلاء الهالكين الجهال الضالين من اكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. ويعني انحرف في تفسير قوله تبارك وتعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات عباده والعياذ بالله. فالمقصود يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرمه طبعا، وانما هو يعني اخر على نفسه ان يجتنب المغافير او العسل لما عزل عنه رائحه اشتكت منها بعض ازواجه، هذه قضيه اخرى لم يكن تحريما بما احل الله. على اي حال فوصل بهم الجهل الى هذا الحد من العدوان والظلم والبهتان. فادعى الخوارج والمعتزلة أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان. أما الفرقة الأخرى وهم المرجئة فقد كفرت بهذه الأخطار وأنكرتها ودفعتها جهلا منها بمعانيها، يقول وأنا ذاكرها بأساليبها وألفاظ مثلها بدونها ومبين معانيها بتوفيق الله. ثم نظر بأسانيده حديث أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكرة وسعد بن مالك رضي الله عنهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب لغير ابيه فلن يرح او فلن يرح بريح الجنه وريحها يوجد من مسيره 70 عاما. وحديث حذيفة رضي الله عنه. فمثل هذه الأحاديث يفهم منها أنه حضرت عليه رائحة الجنة، فأخذ منها على معنى أنه كافر كفر أكبر مثل المشرك، مثل من يعتقد أن الله ثلاثة ثلاثة، مثل اليهود، مثل النبوذ، كلهم ثيان. واضح؟ ويستدلون بمثل هذا الحديث الجنة عليه حرام. كذلك الحديث الثاني وحديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتال، يعني لمان، وفي رواية لمان أيضا، وهذا روي في لفظ آخر، لا يدخل الجنة قتال. فكان المؤلف شخص لمان الذي يوقع بين الناس بالنميمة فيحرم عليه الجنة، لا يدخل الجنة قتال، فيستدلون بهذه النصوص ويكفرون من ارتكب هذه المعصية. طبعا الجواب على هذا أن نجمع من هذا الحديث بين حديث آخر، حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في شريف، يعني في زعمهما. قال أحدهما فكان لا يستنزه من بونه أو يستتر من بونه أو يستنزه من بونه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني جريلتين رطبتين على قبرهما فقال: اللهم خفف عنهما ما لم يلبسا، يعني ما دام هذين جريلتان رطبتين لينتين وضع الله ان يخفف عنهما ما لم يلبس هذان الجريلتان. الشاهد ان هذين الرجلين دخل تحت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مشركين ما دعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر من الحديث انهما ما كانوا عليه توبه، وانهما اذا كان تاب توبه صحيحه فالتوبه مقبوله، لكن هذا يفهم منه انهما مات بدون توبه. واضح؟ مصرين على هذه المعصيه او على هاتين المعصيتين. واضح؟ الشاهد قوله في المنام والاخر اللهم خفف عنهما ما لم يلبسا، فدخولهما تحت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد انهما ليس بكفرين، يكونهم قابلين قبلين لأن يرحمهم الله، فدل على أنه ليس من المشركين، لأن الله حرم يعني المغفرة والاستغفار والجنة على المشركين. ففي ضوء هذا يفهم هذا الحديث: لا يدخل الجنة قتال يعني منان. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، من اقتطع أي استولى وغفر حق امرئ مسلم بسبب حلف كاذب حلفه كاذبا فترتب عليه انه اخذ حق اخيه، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد انزل الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال رجل: وان كان شيئا يسيرا؟ قال: وان كان قضيبا من اراك. الاراك عود الاراك اللي هو عود السواك، لو ان كان انقطعه او فرقه بهذا اليمين او استولى عليه بهذا الحق هو عباره عن عود من السواك عود الاراك، فحرم الله عليه الجنه. من اقتطع حقا امرئ مسلم بيمينه فقد انزل الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال رجل: وان كان شيئا يسيرا؟ قال: وان كان قضيبا من اراك. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه منا ولا عاق ولا مدمن خمر. وحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوس والرجلة ورجلة النساء. ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوس ورجلة النساء، المرأة المسترجلة التي تتشبه برجالها في ملابسها أو هيئتها أو كلامها إلى آخره. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن خمر والمنام بلا أعقاب. وحديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها، نفس معاهدة يعني يهودي أو نصراني من أهل الذمة، الذين لهم ذمة، ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يحرم قتله لأنه معصوم، المعصوم إما المسلم فإما الذمي، المعصوم لا يجوز ظلمه ولا قتله ولا الاعتداء على ماله ولا السيف إذا كان من أهل الذمة، بينهم وبين المسلمين ذمة وعهد، فلا يجوز أن تخفر هذه الذمة أو تنقض. فيقول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها، أن يشم ريحها. قال الإمام أو إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين، مثل هذه الأحاديث التي يفهم بها اعتراض الذنوب دون الشرك، لكن يفهم في يعني ظاهرها أنه محرم عليه الجنة لا يدخل الجنة، أو إن الله حرم الجنة على من فعل كذا. إذا أتى في الذنوب دون الشرك فلا بد من حرمها على أحد وجهين. يقول: أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، لا يدخل جنة معينة أو جزء معين من الجنة محرم على من أتى هذه الذنوب. يقول: أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم يعني عرفنا أنها جنان من جنة، وصف الجنة واقع على كل جنة منها، فالجنة مراقب درجات متفاوتة تفاوتا عظيما. فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنزل وأكثر نعيما وسرورا ونهجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد بين خبره الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عق ولا منان ولا مدن حمر. بين عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه إنما أراد حميرة القدس من الجنة على ما تأولت على أحد المعنيين. ثم ساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لا يدخل حضورة القدس سكير ولا عاق ولا منان. فهذا الحديث يوضح الحديث الأول، يوضح الحديث الأول الذي فيه لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، فالظاهر لا يدخل الجنة. لكن بين ذلك الرواية الأخرى: لا يلج، كل إطلاق الرواية لا يلج أو لا يدخل حضورة القدس سكير ولا عاق ولا منان. فتحمل بعض هذه النصوص على هذا الاحتمال الأول، وهو إما على هذا الاحتمال الأول أو على الثاني، يعني جنة معينة أو مقر معينة جنة تحرم على من أتى هذه الذنوب. قال: ولكنه يدخل الجنة، لكن جنات معينة ودرجات معينة من الجنة يدخلها من لم يأتي بهذه المعاصي، أما من أتى بها فهو إن دخل الجنة التي يكون في المقصدة دون تلك التي دخلها من آثار الله منها. واضح؟ قال: المعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة، أن كل وعيد الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة. أي وعيد القرآن والسنة في حق من فعل معصية من المعاصي فهذا وعيد معلق بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يشاء الله تعالى أن يغفر له، يعني من فعل كذا فهو في النار أو حرم الله عليه الجنة أو لا يجد ريح الجنة إلا أن يغفر الله عنه. فيقدر هذا الشرط لفهم الحديث فهما صحيحا. فيقول: أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على طريقة، أي ألا إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل، فلا يعذب على الكتاب تلك الخطيئة. قل: الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالواتين لك نبدأ على الاشتراك أنك نفهم هذا النصوص بهذا الشرط: إلا أن يشاء الله ألا يعذبه أو إلا أن يشاء الله أن يغفر عنه. ما الدليل؟ فالدليل هو: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يدخل تحت المشيئة إلا من سلم من الشرك. فهذا هو أنه يغفر هذه المعاصي، وإن استحق دخول الجنة ودخول النار، وإن استحق دخول النار، وقد يعافى من دخول النار إذا شاء الله أن يعافيه ويعفو عنه بسبب من أسباب كثيرة جدا سنذكرها إن شاء الله في حينها. يقول: واستدلت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وساق بإسناده إلى قيس بن محمد بن أشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه، بعد ما هبوا الغلام غضب عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئا، وحلف انه ما وهب له شيئا. فلما اصبح رده عليه، رد عليه الغلام ثانيه ولدم، ف وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبرا ليقطع مال امرئ المسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان إن شاء عفا عنه وإن شاء عفا عنه. فالشاهد هنا تعليق يعني تركه هذه العقوبة على مشيئة الله تبارك وتعالى. وقد تقدم حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة البيعة ونص الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عشرة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بمهتان تقترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصار من ذلك شيئا فأوكل به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصار من ذلك شيئا ثم كفره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه فبايع له على ذلك. الشاهد أنه ضمن بعدما أخذ عليهم ألا يشركوا بالله تبارك وتعالى شيئا أخذ عليهم أيضا ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم في جملة أخرى من المعاصي ثم قال فمن وفى منكم فأجره على الله. هذا المسدد الموفق الذي وفى بالبيعة ولم يخالف ولم يرتكب شيئا من هذا ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب به في الدنيا فهو كفارة له. مقصود شيئا دون الشرك شيئا دون الشرك فمن أصاب شيئا يستاهل محدا من الحدود فأوقب في الدنيا بإقامة الحج عليه فإقامة الحج تطهير وكفارة له لهذا الذنب فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا يعني إذا ذهب هو وأقام عند الحاكم فأقام عليه الحج أو شهد عليه الشهود بأنه فعل فرقين عن الحج لكن إذا فقر الله فليستر على نفسه ولا يحدد بذلك أحدا فإن الله كثير يحب السترة فحتى إذا ألم الإنسان بشيء يستوجب الحج يستر على نفسه طمعا في رحمة الله كما كفر عليه في الدنيا يستر عليه في الآخرة لكن لا يخضع نفسه ولا يعني يخشي سترة الله تبارك وتعالى عليه. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم كفره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. الشاهد دخول السارق أو الزاني أو قاتل أولاده أو أي شيء من هذه المخالفات دخول تحت المشيئة يدل على أنه فعل شيء دون الشرك وعلى أنه مؤمن ناقض الإيمان بواقعه لكن ليس مؤمنا إيمانا مطلقا كما بينا ذلك مرارا. يقول الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله أسمع الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أنها جنان في جنة واسم الجنة واقع على كل جنة منها على عين ترى فالجنة يعني كأنها اسم إيه يعني واسم الكل يعني هي الجنة كلها اسمها جنة ثم الجنة هي مكونة من جنان فاسم الجنة واقع على كل جنة منها على عين ترى يقول تستدل بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لن يدخل الجنة إنما أراد بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنزل وأكثر نعيما وأنفع. إذ محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لن يدخل الجنة يريد لا يدخل شيئا من الجنان ويخبر أنه يدخل الجنة فتكون إحدى الكائنتين جاسعة للأخرى وأحد الخبرين جاسعا للآخر. تكون إحدى الكائنتين جاسعة للأخرى وأحد الخبرين جاسعا للآخر. هذا الرجل يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه والحديث الآخر يقول من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه مثلا دخل الجنة أو حرر الله حرره الله على النار إلى آخر جملة أخرى من الأحاديث فهو يقول لا إله إلا الله فهو بذلك استفاد الجنة. ثم النصوص نص آخر يأتي فيقول هذا الشخص الذي فعل معصية معينة تحرم عليه الجنة أو يدخل النار واضح. فالمقصود هنا هناك تعارض في الظاهر طبعا التعارض ما يقع في الحقيقة بين النصوص التعارض يكون في الظاهر فقط فهذا الجنس مما لا يدخله التناسخ هذا الجنس بين الأخطاء لا يدخله التناسخ لأنه يلزم من ذلك التضارب في أشياء لا يدخل فيها النسخ لكن هذا من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص. ثم ساق بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أنبئني عن حارثة أصيب يوم بدر، فإن كان في الجنة قبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال: يا أم حارثة، ولدها قتل شديدا رضي الله عنه، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام تقول له: يا رسول الله نبئني أخبرني عن حارثة أصيب يوم بدر، فإن كان في الجنة قبرت واحتسبت يكون لها في ذلك عزاء، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة، إنها جنان في جنة، وإنه أصاب الفردوس الأعلى رضي الله عنه. أنظر، هذا نص على أن إنها جنان في جنة، يعني الجنة الكبرى مكونة من جنان تتفاوت في منازلها وسعتها وشرفها. نعم. قال أبو بكر: قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتابي ذكر نعيم الجنة، ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين، منها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يترى أين أهل الغرف كما تربى الكلون الكوكب الدرية في أفق من آفاق السماء لتفاوض النار النعمة. وبعض الأحاديث يعني أهل الجنة، عموم أهل الجنة يترأون أهل الغرف، هذه المرتبة أعلى بكثير، يترأون ينظرون إلى منازلهم وهم في الجنة كما تنظرون أنتم وأنتم في الأرض إلى الكوكب الدري الغابر في أفق من آفاق السماء، كم يكون بعيدا عنكم. فهذه هي تفاضل بين أهل الغرف وأصحاب الغرفات وبين أناس في عموم أهل الجنة يترأون هؤلاء الذين شرفهم الله بهذه المنزلة. فهذا يدل على أن الجنة نفسها درجات كما قال تعالى: هم درجات عند الله. فدرجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفلا. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم لما يعني حكى هذا الحديث وأخبرهم إن أهل الجنة لا يرون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدرية في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: تلك منازل الأنبياء ما يبلغها غيرهم. قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني هذه المنزلة قد يبلغها أناس ليس من الأنبياء ولا من المرسلين، بل هم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يقول: وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 100 عام. من كل درجتين مسيرة تقطع في 100 سنة من السفر الطويل البعيد. فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين أن مرتكبه لا يدخل الجنة، معناها لا يدخل العالية من الجنة أو من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والحوبات والخطايا. واضح. ثم قال: وقد يجوز أن يقال، أن يقول صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لم يدخل الجنة التي يدخلها من لم يرتكب هذه الحوبة، لأنه يحبط عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار إن لم يعف الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. يعني يدخل الجنة مع أول الداخلين، لكن يحبط حتى يقتص منه، أو إذا كان الذنب يستوجب النار يدخل النار فترة حتى يتطهر ثم يدخل الجنة إن كان ذلك على التوحيد. فنعمل هذه الأخبار على هذه المعاني، لأنها إذا لم تحمل على هذه المعاني كانت على وجه التهاتر والتكاذب. وعمل علماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهلاه وأهداه وأتقاه. يعني ظنوا بكمال رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن الظن، أهدى الظن وأهدى الفهم وأتقاه لله وأهلاه. ثم ساق بإسناده عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا الأثر فذكره. فخلاف هذا المسلك الذي سلكه العلماء هو مسلك الفاخرين الجهلاء الذين ينظرون بعين واحدة، هو عين الرجاء أو عين التخويف والوعيد والتهديد دون أن يجمعوا بين النصوص في هذا الجمع. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى العلماء يقول الشيخ حمد الحكمي بعدما صار هذا الكلام انتهى كلامه باختصار فلا تستظله فإنه كلام مثيل من إمام متضلع من معاني الكتاب والسنة ذي خبرة وعلم لمواردها ومصادرها. وقوله رحمه الله تعالى وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعني رحمه الله التأويل الذي اصطلحه المتكلمون، ليس هذا التأويل الفاسد الذي اصطلح عليه المتكلمون المتأخرون صرف النصوص عن معانيها إلى الاحتمالات البعيدة، هذا التأويل الفاسد. فبالتالي هضموا بهذا التأويل معاني النصوص بما اقتضته عقولهم الصحيحة، وليس ذلك من طريقته من طريقة ابن خزيمة ولا من شأنه رحمه الله، وإنما هنا ما أشار إليه في غير موضع من كتبه من حمل المجمل على المفسر والمختصر على المتقصي والمطلق على المقيد والعموم على الخصوص وما أشبه ذلك من التأليف بين النصوص ومدلولاتها لئلا تكون متناقضة يرد بعضها معنى بعض، وأن هذا التناقض مما ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان لعند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فهذه طريقة جميع أئمة المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقه في أصول الدين وفروعه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. يقول المسألة فإن قيل وما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فيما ارتكب حدا لم يقم عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، وبين ما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئته بحسناته تمسه النار ولا بد. يعني كيف الجمع بين أن هذا يكون في مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه له، وبين النصوص في الميزان والحساب وفي الجنة أن من رجحت كفة خطاياه وسيئته على كفة حسناته تمسه النار ولا بد. الجواب كل ما كان في ذلك ولا منافاة ولله الحمد. وقد حصل الجمع الفاصل للنزاع بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي ذكرنا في شرح البيت الأدنى بأن لم يشاء الله عز وجل أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال يعني في معنى الحساب يقول هو إيه عرض الأعمال، وغير أن من نقش الحساب عنه فهو يحاسب، لكن ما تورد حسابه حساب الشخص الذي مات على ذنب هذه الذنوب ولو استوجب الحد ولم يقل عليه وكفر الله عليه فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عذره ان شاء وان شاء وضح. فما وجه الذنب وذلك بين ان من يعني من يعني الاحاديث التي تسال الحساب والميزان وغير ذلك انه لابد ان من رجحت كفه سيئاته على كفه حسناته لابد ان تمسه الله. فالجواب ان يعني ان من شاء الله ان يعفو عنه فانه يحاسب حسابا يسيرا، ما الحساب اليسير مجرد عرض الاعمال عليه ثم يقال له فاني اذكرها عليك كما اذكرها عليك في الدنيا. اما الشخص الذي مات على معصيه دون ان يتوب منها فهذا سوف يحاسب حسابا عسيرا، كيف يكون حساب بالمناقشه متى ما نوقش و يعني حصل اخر ورد لم نوقش الحساب عذب، وهذه الحالة يكون الله قد شاء أن يعذبه. فيقول عليه السلام يدمو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوقف الحساب عذب. نسأل الله عز وجل أن يوفر حسابنا ويتجاوز عنا ويغفر لنا بمنه وكرمه آمين. ثم المسألة الخامسة من مسائل هذه البحوث هي المعامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها، يعني مش معنى أننا لا نكفر المؤمن الواحد بذنب واضح، لكننا لا نكفره بكل ذنب، ولا نقول لا نكفر احد اهل التوحيد بالذنب، لكن نقول لا نكفر المؤمن الموحد بكل ذنب، حتى يفهم من هذا ان هناك ذنوبا يكفر مرتكبها اذا استحلها، اذا اعتقد استحلال الذنب والمعصوم، لان احنا قلنا الايمان مركب من قول باللسان وتصديق بالجنان والعمل بالاركان والجوارح. ففي كل عمل انت تعمله هناك عمل قلبي، يعني مثلا من يشرب الخمر والعياذ بالله هو انتفى عنه ماذا؟ انتفى عنه العمل، لكن لابد في قلبه ان يكون معتقدا تحريما، فالعقيده مرتبطه بالعمل، الايمان مرتبط بالعمل. فمن وقع بالقلب هو عنده في قلبه ايمان ان هذا حرام، لكن تخلف نتيجه اتباعه الشيطان العمل فشرب خمر وكفر هذه الموبقه، فهذا مرتكب كبيرا من الكبائر مستحق للعذاب كما هو معلوم. لكن اذا شرب الخمر واعتقد بقلبه انها حلال، هل هذا الظن بكثرة ام لا يكثر؟ يكثر لانه استحل الحرام، فصارت كبيرة القلب ومعصية القلب اشد من معصية الجوارح، واضح؟ بنظر ان هذا بالقلب. فاذا نقول ولا نقول ان العبد لا يكفر بالذنب او يعني لا يكفر الذنب، لكن نقول لا نكفر المؤمن بكل ذنب، اشارة الى انه ليس ذنوبا او ان الذنب يكفر به فاعله اذا استحله، إذا استحله. ولذلك يقول الشيخ حافظ حكم في كل الوطول وهو المكر، يقول ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. يقول ولا نكفر بالمعاصي، يعني المعاصي التي قدمنا ذكرها وأنها لا توجب كفرا، والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك ولا تستلزم الشركة ولا تنافى اعتقاد الخلق ولا عمله. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا، المقصود مؤمنا مقرا بتحريم هذه المعاصي معتقدا انها حرام، مؤمنا بالحدود المترتبة عليها، ولكن نقول يفسخ بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها وينقص ايمانه بقدر ما تزارع عليه منها. فالايمان كما ذكر القصد يعني لا اله الا الله هو مثل الروح للبدن، مثل الروح للبدن. الانسان اذا قطع ذراعه يبقى حيا، الاعمال هي زي الاركان، اركان البدن الجوارح والاعضاء، هذا العمل. اما التوحيد والعقيده هي روح هذا البدن. فالانسان اذا قطر عينيه يعيش ام يموت؟ يمكن ان يعيش لكن بها عاهه. اذا قطعت يده او رجله يعيش ام يموت؟ تنقص اركانه واعضاؤه، لكن يستطيع ان يبقى حيا ايضا ويعيش. اذا فقد يعني في اجزاء البدن اذا فقدها يبقى حيا، او عن الجوارح اذا بترت روحه يبقى حيا، لكن اذا خرجت روحه مع كلامه جميع الجوارح هل يبقى حيا؟ فكذلك العقيده وكذلك التوحيد، اذا خرج من القلب ومن حضر جميع الايمان وظهر اصله بالكليه. اما يعني ما عدا ذلك من الاعمال فهو يمكن ان يبقى حيا، لكن ينقص يعني تفاؤله وينقص ايمانه بالمعاصي. فالمعاصي لها تاثير، لا كما تدعم المرجوع ان المعاصي لا تاثير لها على الايمان، المعاصي لها تاثير انها تنقص الايمان، فاذا استحلها احبطت كل الايمان وصار كافرا مشركا بذلك.